عليك مبارك. لما؟ ليه يا جماعة؟ ليقرأوا؟ لا، عشان كده يا جماعة احنا قرأنا بس ما حسينا بشيء، ما حسينا بطعم القرآن. ليسمعوا؟ لا، عشان كده يا جماعة سمعنا بس ما لن يحصل لك المطلوب. ولا الحكمة من إنزال الكتاب حتى تتدبر الآية. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ثم تأتي لهم التعليل تعلمك ليش أنزل، عشان تنظر في نفسك وأنظر في نفسي، هل اللي أمرنا به عملنا به أو لا. ليتدبروا آياتي، يتدبروا. ثم يقول قائل: ليتدبروا آياته، ما قال صوره ولا أجزاءه، قال كل آية عظيمة. ليتدبروا آياته وليتذكروا.